أتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا مرحبا. كيف أحوالك يا شيخ؟ كويس بخير الحمد لله. الحمد لله على أي حال، لكن متأكد أنك بخير؟ والله يعني سؤال غريب، أنت شايف في حاجة فش يعني ولا إيه؟ من ناحية شايف، أنا شايف إن وشك يعني تغير شوية كده. والله إذا كان كده فالحقيقة أنا جاي من قعدة قمت منها وأنا في منتهى الغيظ. لا تشوف، إيه اللي حصل خير؟ والله يا أخي بسبب الشحن من الحقد والكره ضد أي شيء عظيم يظهر في مصر. خير، كان إيه اللي جرى يعني؟ كنت قاعد في قعدة وجت سيرة نجيب محفوظ. والراجل ده في نظري راجل فج وفلتان. صحيح. فهو في عالم القصة بيكتب روائع. وبمجرد ما أخذ جائزة نوبل أول واحد ياخدها. ده أول واحد ياخدها في مصر. الدنيا قامت وما عادتش. وانهالت على راس الاتهامات، وده برضه راجل مصري يا اخي وراجل مسلم، يعني هدف يرضي اي مسلم، وبرضه ده اول مسلم ياخد جايزه نوبل، يعني حاجه عالميه وحاجه تشرف. بعدين والله يعني لاحظت كمان حتى من الظلم لمصر انه لما واحد مصري بيضرع في شيء عالميا تلاقي الاعلام العربي يفتخر بيه ويقول فلان العربي حصل على كذا وكذا. ولو المصري ده نفسه فشل تقول فلان المصري تنيل على عينه. يعني لما نجح نسبوه للعرب، ولما فشل في نظرك يعني نسبوه لمصر. هو ده اللي مخلي وشك متغير كده. ايوه يا اخي هو ده اللي شيء شويه. لا لا لا، شوف اقول لك، اولا هون عليك هذا الامر، وبعد سيبك من حكايه مصري وغير مصري، دعوه جاهليه كما تعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة كما قال. وإحنا لو عملنا بأمر الرسول ده عليه الصلاة والسلام، لا المصري يقول أنا مصري، ولا السوري يقول أنا سوري، ولا السوداني، ولا العراقي، ولا الأردني، ولا المغربي، ولا التركي، ولا الباكستاني، ولا الأفغاني، ولا أي حد ينتسب إلى بلده، ولكن جنسيتنا الأصلية الأصيلة الإسلام، وننتسب إلى الإسلام. لا أنا أجنبي عنك ولا أنت أجنبي عني، إن هذه أمتكم أمة واحدة. بس إحنا لما تركنا كلام الرسول وكلام الله قبل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، نسبنا أنفسنا إلى أوطان ضيقة، فنشأت بنا دعوة الجاهلية دي. المهم يعني إيه موضوع نجيب محفوظ؟ يعني زعلان ليه علشانه؟ عشان يعني الواحد بيكون واحد خد جايزة. طب أنت, يعني. أنت أنت أنت أنت عارف هو أخذ جايزة نوبل على إيه؟ طبعا اخذ على قصه من قصص الرائعه العظيمه دي. لا ده اخذ على قصه معينه بالذات مقصوده بذاتها. طب ايه يعني وايه هي القصه دي؟ قصه اسمها اولاد حارث. طب ودي فيها ايه؟ لا دي فيها حاجات كتير كتير كتير. زي ايه يعني؟ ايه اللي فيها يا اخي؟ ما هو يعني الملفت في النظر انه ما اخذش جايزه مثلا على روايات اخرى رائعه جدا، حقا رائعه، زي بين القصرين، قصر الشرق، السكرية، سرسرة على النيل، زقاق المدق. تعرف القصص دي كلها بتعبر عن واقع وتصوير جميل وعظيم وصادق جدا للمجتمع المصري، وبتعالج فترة من الفترات السياسية والاجتماعية الهامة جدا في مصر، مرت بها مصر فترات حساسة. طيب امال ليه اخذ الجائزه دي على راس حضرتك ازاي؟ انت الاول انت قرات ولا حضرتك؟ لا ما قراتهاش. طب ايه، انا عندي الروايه تسمح لي نجيبها ونصفحها مع بعض؟ لا لا لا، انا هاخدها هقراها وبعدين نبدأ شويه بعدين. لا شوف، اذا قراها يعني الانسان لوحده يعني ممكن ينخدع، لانها قصه رمزيه. يعني ايه رمزيه؟ يعني كل شخصية في الرواية بترمز إلى شيء وقبلها في الواقع، فلابد تقرأها مع إنسان مثلا يكون يعني عنده فكرة. طيب طب وإيه الخطورة في كده؟ يعني أقول لك القصة اللي فاتت يعني. لا نجيب القصة ونصفحها مع بعض. طب حلو. طيب وراك شوف وراك الهم مجرى القتل دي لا لا جهة اليمين جهة اليمين أنا الآن أجبالك أنا أيوة هذا الروع يا سيدي هذا الروع أول عشان يعني الوقت وكده يعني ممكن تقول ملخص الأول برضو فكرة ضيق حركة بسم الله القصة بتدور عامة حول حارة من الحارات في نهاية الحارة دي البيت الكبير خلف البيت صحراء ممتدة بلا نهاية ومبدئيا أبطال الحارة منهم أدهم وجبل ورفاعة وقاسم وجدهم الكبير الجبلاوي وجبلاوي ده لغز من الألغاز عمر طويل يعني عاش عمر طويل جدا يعني فوق ما يتصور الإنسان حتى أنه ضرب بطول عمره المثل الجد ده معتزل في بيته الكبير هذا من عهد بعيد سحيق حتى انه لما حتى انه يعني ما شافوش حد ابدا وهو منذ اعتزاله لا شاف حد ولا حد شافه والحارة دي سميت باسمه حارة الجبلاوي فاصبح هو صاحب اوقافها وصاحب كل شيء فوقها صاحب ارضها يملك كل ما فيها حتى الخلا المحيط بها يملكه وجاء زمن من الأزمان الناس بدأوا يتكلموا عن الجبل وده بكلام يعني لا يليق به غير لائق بقدره ومكانته شوف مثلا نجيب محفوظ بيقول في رواية إيه أليس من المحزن أن يكون لنا جد مثل هذا الجد دون أن نراه أو يرانا إن أحدا لم يره منذ اعتزاله وهذا شيء لم يكن ذي بال عند أكثر الناس إذ لم يهتموا إلا بأوقافه وبشروطه العشرة ومن هنا نشب النزاع في الحارة طيب لغاية دلوقتي الكلام ده عادي جدا ايه اللي فيه يعني بس انتظر شوية وهتشوف مفاجأة انتظر شوية كان خلينا نشوف يا سيدي المفاجأة بتاعتك نجيب محفوظ بيقول ايه في الرواية مثلا نعم شوف بيقول ايه كان مكان حارتنا خلاء فهو امتداد لصحراء المقطم الذي يربض في الأفق ولم يكن في الخلاء من قائم إلا البيت الكبير الذي شاهده الجبلاوي كأنما ليتحدى به الخوف والوحشة لخطاع الطريق وذات يوم استدعى سيد البيت أبناؤه إلى حجرة الجلوس بالطابق السفلي وجاء أبناؤه جميعا إدريس وعباس ورضوان وجليل وأدهم مرتدين حللهم الحريرية ويخبرهم أنه رأى من الأفضل أن يعهد بإدارة الأوقاف إلى شخص آخر غيره وظن الجميع أنه سيعهد بها إلى إدريس ابنه الأكبر ولم يشك أحد في ذلك فين المفاجأة اللي أنت بتقول عليها دي دلوقتي في يعني المفاجأة أن نجيب محفوظ أولا مبدئيا أقول لك رمز إلى الله عز وجل باسم الجبلاوي ورمز إلى إبليس باسم إدريس وآدم رمز إليه باسم أدهم ورضوان هو رضوان حارة الجنة أما جبريل سماه في الرواية جليل فشوف معايا نجيب محفوظ بيقول إيه في القصة بس انتظر يعني هو كل واحد بيفصل الأسماء على كيفه ويأول على كيفه إن الرموز اللي بتقول عليها يعني مين قالك التفسير بس خليك معايا شوية وشوف نجيب محفوظ بيقول إيه ولكن المفاجأة أن الجبلاوي يختار أدهم بدلا من إدريس وأنا قلت لك إنه أدهم هو آدم وإدريس هو إبليس فمش كده بيفكرك مش ده بيفكرك بقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة أبدا أنا في نظري ولا في أي علاقة من دولة طيب يمشي معايا في الشوية في القصة بس خلي برضه رموز في مخك كده قلت لك عليه يقول نجيب محفوظين ويثور إدريس اللي هو إبليس ويحتج بأنه أكبرهم ولكن الأب يؤكد له أن اختياره لصالح الجميع طيب ده برضو ما يقابلش في ذهنك قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون برضو لا طيب برضو امشي معايا وخليك بس صبور ويقول إدريس إنني وإخوتي أبناء هانم خيرة النساء خيرة النساء أما هذا فابن جارية سوداء العبارة دي لما قالها إدريس محتج على اختيار الجبلاوي لأخيه أدهم ما تجابلش في ذهنك قول الله عز وجل انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هانم هنا المقصود بها النار والجارية السوداء الطين. تمام كده يا سيدي والله. يعني انت فاهم كده يعني؟ ايوه فاهم كده وغير فاهم كده. طب ايه رايك برضه مش راكبه معايا ابدا؟ طيب خلاص مش عظيم. يرجع المؤلف يقول ايه ويرد الجبلاوي بعد ان يأمر ادريس بالتزام الادب بان ادهم يعرف المستأجرين واسماءهم وعلى علم بالكتاب والحساب. شوف على علم بالكتاب والحساب وده يسوي بالضبط الآية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. علم آدم الأسماء كلها الكتابة والحساب في نظرة يعني. طب استمر يعني برضو يبدو انك مش متصنع. امشي معي شوية. وتثور سيرة إدريس وينفجر قائلا أي نوع من الآباء أنت؟ خلقت فتوة جبارا فلم تعرف إلا أن تكون فتوة جبارا. نحن أبناؤك تعاملنا كما تعامل ضحاياك العديدين. والحق أنه لم يبدو من الأب قبل هذا اليوم ما ينم عن التحيز في معاملته لأبنائه. حتى إدريس اللي هو إدريس على قوته وجماله وإسرافه أحيانا في اللهو لم يسئ قبل ذلك اليوم إلى أحد من إخوته. كان شابا كريما حلو المعشر. يعني معقول الأستاذ نجيب محفوظ هيدافع عن إدريس بالطريقة دي؟ والله يعني لا اسمح لي يعني بشوية بقى. طيب خليك بس انت معايا وان شاء الله هنوصل ان شاء الله. يقول الله يعين عليك ويقول نجيب محفوظ وينتهي الموقف بطرد ادريس من البيت بينما يتولى ادهم ادارة الوقف ويتعلق قلب ادهم بفتاة في البيت الكبير هي اميمة ويتم زواجهما. قل لك ذكائك على افتراض ان الرموز دي صحيحة اميمة دي تبقى مين اللي اتجوزت ادهم في البيت الكبير على افتراض ان الرموز صحيحه يعني؟ والله على افتراض الكلام ده يعني اذا اميمه دي تبقى هي حواء. أيوة. اتجوزت ايه ادهم يعني ادم. ايوه يعني والله برضه ايه استنى. طيب الحمد لله نبدا. ثم يقول المؤلف اما ادريس فيدخل في حاله شبه دائمه من السكر والعربده على مقربه من البيت الكبير ويرسل لعناته في الهواء ويفاجئ إدريس أدهم بزيارة أثناء عمله ويطلب منه أن يسدي إليه معروفا هو أن يطلع على ما دون الأب الجبلاوي في الكتاب السري. ويظل إدريس يغري أدهم مظهرا له الود وصدق النية والإخلاص ويستعطفه ولكن أدهم يستنكر أن يقوم بعمل مثل ذلك لأن الجبلاوي حرم على الجميع أن يقترب. حرم على الجميع أن يقتربوا من الحجرة الصغيرة التي تحتوي على الكتاب السري والملحقة بغرفة نومه. فيا أخي لو أنت قرأت آية ولا تقرب هذه الشجرة إلى آخره تلاقي الكلام ماشي ورموز بتحل نفسها. طيب استمر كده شوية. طيب الله يعين عليك. ولكن أميمة تعلم بالأمر. احنا قلنا أميمة مين؟ تعلم بالأمر وتظل تحرض زوجها على أن يفعل ذلك وتزينه له باعتباره لن يضر أحدا بينما سينتفع به إدريس وسيعلم كذلك أدهم وأميمة ماذا سيكون نصيبهما. ويظل أدهم فريسة للتردد إلى أن يقدم على هذا الأمر وينتهز فرصة عدم وجود أبيه ويتسلل إلى الحجرة الصغيرة الداخلية بينما تنتظر أميمة بالمصباح في الخارج. مفهوم يا أخ؟ مفهوم. طيب. وقبل أن يتمكن أدهم من قراءة محتوى الكتاب السري يفاجئه أبوه ويمسك به متلبسا ويعرف منه أن إدريس هو الذي أغراه بارتكاب هذا الخطأ. إيه الخطأ داخل؟ المفروض أنه هو هنا بقى أتي من الشجرة. أحسنت زين بالضبط خليك معي وانفتح باب البيت الكبير ولكن هذه المرة لكي يكون الطرد من النعيم إلى الشقاء من نصيب أدهم وأميمة. يعني إخراج آدم وحواء من الجنة. أيوه بدأ مخك يتلين. ويقيم أدهم وأميمة في كوخ صغير خارج البيت الكبير وإلى جواره كوخ مماثل شيده إدريس لنفسه عند طرده. ويفطن أدهم إلى أن إغراء إدريس له كان مكيدة لكي يطرد هو الآخر ويكون سواء كلهم في الهم شرط ويكون سواء بعد أن فضله الجبلاوي عليه ترجمينه ويصبح لأدهم أبناء ابنان هما قدري وهمام. أدهم هو آدم يصبح له ابنان بعد برده هما قدري وهمام. خليك معايا تدب الفتنة بينهما حينما يرفض قدري تمييز جده لأخيه همام عليه ويحرص إدريس ويحرض إدريس قدري على هذا التمرد وتصل الغيرة والنزاع بين قدري الشرير وهمام الطيب ذروتها عندما يقتل قدري أخاه ويدفنه في الصحراء. مش ده بقبل عندك الآية فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الحقيقة كده يعني وضحت الرؤية يعني أيوة قدري هو قدري هو قبيل أيوة وهمام هو هبيل. يا بوي بدأت تفهم يا بوي وبدأ بعد كده شوف وبدأ بعد كده عن ايه بدأ بعد كده يتكلم عن سيدنا موسى سماه جبل وسمى فرعون الأفندي. طيب طب يعني عايزك تقولي على بقى رموز عشان الواحد لو قرا القصة دي بيفهمها واحنا بنتصفح القصة هتعرف على الرموز. مثلا لقاء سيدنا موسى مع ابنتي سيدنا شعيب شوف بيعبر عنه ازاي ويسير جبل مبتعدا إلى أن يرى على البعد في سوق المقطم منزلا منعزلا ينبعث منه نور فيقصده ويرحب به صاحبه البلقيطي سماه البلقيطي هو شعيب مروض الحياة الذي يقيم في الدار مع ابنتيه شفيقة وسيدة. وكان جبل قد أسدى إلى الفتاتين معروفا عندما سقى لهما خليك معايا عندما سقى لهما الماء وكانتا غير قادرتين على ذلك وسط الجموع الكثيرة وأخبرت جبل أن أباهما رجل كبير شوف واضحة لا يستطيع أن يذهب معهما لحمل الماء. كمل أنت كمل أنت سيد واضحة قصة الآية تقول إيه ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نبقي حتى يصدر بعاء وأبونا شيخ كبير يكفى وضحة أي والله وضحة. طيب طيب خليك معايا فضل كمل اتكلم مثلا عن سيدنا عيسى عليه السلام وبيسميه في الرواية رفاعة ويسمي يوسف النجار شافع ويسمي سيدة مريم عليها السلام عبدة. طيب ممكن تعطينا لمحة عن كلامه عن المسيح عليه السلام؟ ما هو للأسف الكاتب كمان بيعتبر أن سيدة مريم تزوجت يوسف النجار ودي على مغلطة عقلية وأنجبت منه المسيح شفخ الله. فشوف بيقول إيه بيقول وهكذا تحدث شافع إلى زوجته عبدة وهما يفران من الحارة إلى مكان بعيد لكي تضع طفلها حيث أن زنفل الطاغية يقتل كل رضيع في قوم جبل. طب استنى شوية كده الرموز مفهومة يعني خلاص لكن زنفل ده يبقى مين؟ يقصد بزنفل هيرودس اللي كان بيقتل أطفال بيت لحم عندما ولد المسيح عليه السلام. طيب كده مش يعني مش هيكيب أكيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم عن سيدنا موسى طبعاً ده هو المقصود الأول طبعاً وبيسميه في الرواية قاسم شوف بيقول إيه شوف بيقول إيه ده قاسم ده بالنسبة لكنيسة أبو القاسم يعني؟ نعم بالضبط سماه قاسم نعم صدق بيقول إيه بينما يعيش قوم جبل اللي هم أيوة آه. جبل نعم. نعم في الحي الخاص بهم وكذلك أتباع رفاعة هم النصارى أيوة نعم. في حيهم ينشأ قاسم في أفقر الأحياء وأكثرها بؤسا حتى الجرابيع حي الجرابيع شوف عندك عبارة ثانية ينشأ قاسم في أفقر الأحياء وأكثرها بؤسا حي الجرابيع وقاسم غلام يتيم يكفله عمه زكريا بائع البضاضة الفقير. حي الجرابيع مكة شوف قاسم الغلام اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم العم زكريا الرسول العم الرسول وهو أبو طالب مش كده برضه؟ والله أنت بدأت تفهم صح شوف كلمة حي الجرابيع حي مكة والجرابيع هنشوف خليك أشوف لوحدك مش أفسر لك أنا شيء طب استمر شيء الحمد لله إيه بدأت الرواية وأنا برضه هستمر شوي. ويتفرغ قاسم لراعي الأغنام وهي المهنة التي أحبها وجعلته يقضي أوقاته في الصحراء يتأمل الطبيعة ويراقب الخرافة في حياتها الفطرية. شوف مثلا زواجه من السيدة خديجة شوف عبر عنه ازاي ويحدث تقارب بين قاسم والسيدة قمر التي يرعى لها غنمها وتفاتحه سكينة خادمتها في أمر الزواج منها وفي ليلة العرس. شوف في ليلة العرس يشرب الجميع الخمر بما فيهم قاسم الذي يتعاطى الحشيش أيضا. الله مش قاسم ده هو سيدنا محمد أصلا؟ نعم أيوه أيوه يا سيد هو سيدنا محمد في الرواية. طب إزاي يقول عنه أنه بيشرب الخمر؟ يعني مش تلقى عليه كده؟ ما هو للأسف أنه هو بيتكلم عن الأنبياء جميع الأنبياء بدون توقير وزودها شوية أكثر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا بيعبر إزاي عن لحظة معرفة السيدة خديجة بالوحي لما الرسول نزل من الحائط من الغار. نعم. منزعج وخائف. شوف لحظة معرفته بالوحي بيتعبر يقول إيه تنظره هو. نعم. وبالرغم من حب قمر لقاسم وثقتها فيه ويقينها من أنه رجل صادق وأمين إلا أنها تحاول التأكد من أن الذي رآه وسمعه حقيقة وليس حلما فتعيد عليه السؤال ألم يكن حلما لقد وجدوك مغشيا عليك هل أنت على يقين أنك لم تشرب الحشيش ولم تختلط عليك الأمور ولكنه يؤكد لها أن الذي حدث كان حقيقة. شايف يعني كده تكلم عن رسول الله لما حدث يجي بالمنظر ده إيه؟ اسمع اللي حرف طلب الله طب إذا الله يتكلم عن سيدة خديجة كده يعني أتكلم اللي اسمها يتكلم برضه عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اسمع اللي جاي ده وفسر انت اسمع اللي جاي فضل. يقول ثم يتعاطون جميعا الحشيش قاسم وصادق وحسن والعجوز يحيى في هذه الجلسة وتدور رؤوسهم ويعود كل منهم إلى منزله تحت تأثير هذا المخدر. طيب معروف أن صادق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واضح مش كده برضه العلاقة اللي بينهم. نعم. العلاقة اللي بين صادق والصديق. نعم. لكن من حسن والعجوز يحيى ده؟ حسن جابوا كلمة أبو الحسن هو علي بن أبي طالب. نعم. والعجوز يحيى هو ورقة بن نوفل وده تعرفه لو قرأت الرواية. نعم. أما السيدة عائشة اللي تسألت عنها الآن سماها بدرية. نعم. شوف بيقول عنها إيه ويشعر قاسم بالوحدة بعد وفاة قمر ويفاتحه أصحابه في ضرورة الزواج وأخيرا يتزوج من بدرية الفتاة الصغيرة الناضجة أخت صادق أخلص أصحابه. المفروض يقول هنا بقى بنت صادق مش أخته. ما هذا نوع من عاديه نوع من التعميه نوع من الترميز اللي هو ماشي فيه. نعم. وتذكر قاسم قمر ذات يوم وتفلت منه عبارة ثناء عليها فتتجهم بدرية غيرة وتقول له إنها كانت عجوزا ولم تكن جميلة فينساها أن تتحدث عنها فينهاها أن تتحدث عنها هكذا ويقول لها إن امرأة مثل قمر ينبغي أن تذكر بالترحم عليها. بنفس الطريقة الرمزية المهينة دي يتناول كل حياة الرسول وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة زواج الرسول وغزواته حتى موقف الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تناولوا برضه بطريقة غير طيبة بيعتمد على الرمز فيها بالطريقة اللي مرت بيك الآن وعرفتها وخص الرسول بأشياء كثيرة لا تليق به عليه الصلاة والسلام. حاجة ثمان أكثر من ذكرة الآن عن الرسول عليه الصلاة والسلام كثير كثيرة ذكرها لا تليق به. لا زي إيه طيب وكان الواحد يتحرش بهذا لكن نذكر كمثال. شوف مثلا بيتكلم عن أصحاب الرسول حين عرض غزوة بدر بيقول إيه ولكن ينتصر قاسم وأتباعه الجرابيع بعد معركة رهيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجرابيع دول كلهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بيدعوا كذلك بيسميهم كده حسبي الله. هو يعني يقصد كده. وشوف شوف يقول إيه كمان وكان يجمع بين القوة والرقة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يجمع بين القوة والرقة والحكمة والبساطة والسيادة والتواضع كان أمينا ومهيبا ومحبوبا في آن واحد. أو خدرنا بالكلمتين الحلوين دول شوف بيقول ايه بعد كده وكان ظريفا بشوشا أنيقا وحشاشا يلذ مجلسه. أعوذ بالله أعوذ بالله انتظر إذا كانت يقول كمان وإذا كانت الحارة وكانت الحارة قد أعجبت بإيه به لأخلاقه مرة فقد أعجبت به لحيويته وحبه النسوان مرة. أعوذ بالله بالله. خذ كمان ويتناول حياته مع زوجته وليه اللهم إلا أنه توسع في حياته الزوجية فعلى حبه لبدرية اليمين تزوج حسناء من آل جبل، يقصد صفية بنت حيي من اليهود، وتزوج أخرى من آل رفاعة، يقصد مريم القبطية. وشوف هنا عادي يأخذ في الرسول يقول إيه، وتعشق امرأة من الجرابيع ثم تزوج منها أيضا، يقصد زينب بنت جحش. طيب مع إن الزواج ده أمر من الله عز وجل، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ودي آية قرآنية نبع، لكن هو بذهب مذهب بنت الشعب الله يهديها أو يأخذ أو يأخذها. لما كتبت كتاب عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ادعت فيه ظلما وعدوانا وافتراءا أن الرسول أحب زينب بنت جحش، مع انه ذا امر من الله واضح، وحبها زيادة ما هي بنت عمته، ما كانت قدامه فيها صغيرة كان نعم الزواج، فهي امرأة يعني الله يهدها. شوف ضامة الطوام بعد كل هذه الطوام، ان الرواية تحمل فكرة رئيسية في النهاية وهي موت الاله، مرموز له في الرواية بالجلالاوي الاله، يعني يقصد الكاتب انه عصر الدين انتهى، يقصد الكاتب ان عصر الدين انتهى والرسالات النبوية ادت ما عليها وأصبحت غير صالحة، ويجب أن ندخل في عصر جديد بيسميه هو عصر العلم، بيرمز في الرواية بعرفة، وده زبدة المذهب الشيوعي، يعني أنه لا دين ولا إله والعياذ بالله، لا دين ولا إله والعياذ بالله، بل مادية علمية، رغم أن الشيوعية كمذهب سياسي واقتصادي واجتماعي انهار تماما وانكشف وعرف أنه نوع من الدجل ونوع من الله، حتى أن روسيا نفسها تخلت عنه عن هذا المذهب، وعلنت انه نظام فاشل. وللاسف الشديد ما زال بيننا احنا يا مسلمين من بني جلدتنا ما ندافع عن شوائل الان. طيب في مصر ما فيش حد قدر يكشف الهدف الخبيث اللي وراء الروايه دي؟ اولا القصه دي نجيب محفوظ كتبها سنه 59 ميلادي 1959، أيوة. في مستهل المد الشيوعي والعلماني في مصر، وكتبها في 114 فصل على عدد سور القرآن 114 سورة. شوف زي سكرتير لجنة نوبل اللي اداله الجائزة لمح لهذا، قال هذه على الحقيقة، قال عنها انه جعلها في 114 فصل كالقرآن حتى تكون قرآنا جديدا للعلمانيين، قال كده عنها. واول ما نشرت سنة 59، الازهر فيها رجال برضه، فيها رجال صادقين، فيها رجال يعني صادقون مخلصون فهموها وفهموا رموزها فورا وفكوها وعرفوها على طول ساعتها. حتى انها لم تصدر في كتاب في مصر بسبب اعتراض الازهر، ولم بس بمساندة من محمد حسين هيكل، وكان في ذلك الوقت رئيس تحرير الاهرام، وكان مساند من جمال عبد الناصر، وكان له هيلمان، فهو بضغطه نشرت مسلسلة في ذلك الاهرام سنة كام؟ سنة مضحة 59. وفي سنة 67 صدفت في الكتاب رواية كاملة لأول مرة، بس مش في مصر، في بيروت. فجيه الأزهر في 68 لما طلعت على الكتاب وانتشر، في 68 أصدر الأزهر فتوى يحذر من تداول أو نشر رواية أولاد حارتنا التي ألفها الكاتب نجيب محفوظ، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وإحنا ندعو المسلمين إلى ضرورة التزام بهذا القرار. والخوف الآن أنه هذا القرار يروح، بل يمكن تمثل رواية النبي والعياذ بالله، ده المتوقع يعني. أعوذ بالله. طيب ايه وجه النظر نجيب محفوظ لما الرواية دي اتعرفت؟ هو المفروض يكون سؤل واتكلم كثير وله ردود كثيرة حقيقة، والواحد يذكرها عشان لا يظلمه. منها مثلا قال ايه مرة، رواية اولاد حارتنا هي ابن غير شرعي لي، ولكنني لا استطيع ان اتبرأ منه. وقال برضو مرة في تصريحاته أن مرحلة أولاد حارتنا قد انتهت منذ 30 عاما. وفي مرة اتهم المفسرين للرموز بأنهم قوم ينظرون فقط إلى البقعة السوداء في الثوب الأبيض. مرة ثانية قال عن أولاد حارتنا، وده في مارس 89 رجل بالذات أذكره، في مارس 89 في مجلة النور كان واخد الصفحة الأولى والثانية، بيقول فيها أما عن أولاد حارتنا فالله يشهد بأنني كتبتها ما كتبتها إلا لأقول لرجال الحارة، لرجل الحارة البسيط، أنك تستطيع أن تقتدي بالرسل في بيتك رغم فقرك، وهو أنك ورغم فقرك وهوانك، وأن باب الخير والبطولة مفتوح للجميع. طب مش كده هو بيقر أنه هو تشبيه من الروايات بتاعته، بيشبه الشخصيات دي بالرسل؟ يا نص النجدان يعتبر كده برضه ولا انا غلطان؟ نعم. طب والكلام ده يعني اللي قاله المفتى ده كله بيعتبر اعتذار منه؟ لا بالعكس، كلام سكرتير لجنه جائزه نوبل في حفل توزيع الجوائز اشاد بفكره نجيب محفوظ اللي هي موت الاله، ونجيب محفوظ كان بيتابع الحفل من خلال التلفزيون في بيته في مصر. نعم. ولم ينفي نجيب محفوظ كلام السكرتير. والورده الحقيقيه كمان لنجيب محفوظ انه لم يستطع ان يكذب الدراسات اللي كتبها علمانيون ومركزيون وشيوعيون ومستشرقون من غير مسلمين. نعم. ذهبوا فيها نفس المذهب الذي ذهب اليه الاسلاميون من ناحيه فهم الرموز، يعني الشيوعيين العلمانيين كل العالم فهم الرموز بما فهمه الاسلاميون، ورغم هذا نجيب محفوظ لم ينفع اي شيء. ما فيش تجن عليه كده يعني، يعني طبعا نفس الشخصيه الف. لا ما فيش تجن، نفس الرموز لا فيش تجن عليه. طيب كده بصراحه في شيء له النظري. ايه هو؟ ان الروايه دي اتكتبت من 59 واصبحت معروفه عالميا من ساعتها. نعم. ليه ما اخدش الجائزه الا سنه 88؟ والله سؤال. شوف لو تأملنا الأوضاع الإسلامية والعربية عامة سنة 88 تجد فيه تركيز على تحويل العقلية المصرية بالذات العقلية علمانية تغريبية، ولذلك وظفت الرواية دي من قبل بعض الجهات المعادية للتيار الإسلامي واستغلت في أهداف خاصة لتصادمها مع العقيدة الدينية. وجدوها بتخدم فعلا وبتغذي الاتجاه العلماني، فتجد الجهاز الإعلامي اللي بيديره فئة من العلمانيين يلح على تأييد الرواية ويلح أيضا على وجوب نشرها، وبالتالي سندت عالميا لأنها بتساند التيار المعروف، سندت عالميا بمنح جائزة نوبل لصاحبها لما حملت الأفكار تهجمية على إيه على الدين عامة. طيب ليه بتقول إن الرواية دي ضد التيار الإسلامي في مصر مع إن في الرواية دي شوهت الرواية نفسها شوهت ولم توقف كل الرسل وليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو عاوز يسقط فكرة الدين ككل ويحل محلها العلمانية. طيب يعني أنا يعني يتم هنا الكلام كتير صراحة مش فاهم معناها قبل ما نكمل. يعني إيه هي دي؟ العلمانية إيه معناها؟ العلمانية مذهب يعني بيهدف أساسا العزل الدين عن الدولة، بيعتبر المتمسكين بالدين متخلفين متأخرين رجعيين متعصبين متطرفين، والمذهب ده بتغذيه كل أجهزة الإعلام الآن، حتى إنه ظهر وتربع وسيطر على أجهزة الإعلام جميعا. المقصود به البعد عن الدين في كل الأمور حتى في المظهر العام للحياة، طريقة التفكير، الملبس، الاحتفالات، الاختلاط، العادات، التقاليد، التصرفات، الزيارات، التعارف بين الناس، الحياة داخل البيوت، المشاكل، طريقة حل المشاكل، طريقة التفكير نفسها، التعليم، مناهج التعليم، طريقة التعليم، حتى ساعات الترفيه، كل أمور الحياة دي يجب في المذهب العلماني ألا تعكس لا من قريب ولا من بعيد مظهر الدين. الدين شيء يمارس داخل المسجد فقط أو داخل الكنيسة على ما فيها من كفر، أما الحياة شيء آخر. طيب يعني أفهم من كل كلامك ده إن هذه الأمور تجسدت بشكل واضح سنة 88. نعم. زي ما تقول كده توجد بجائزة نوبل لرواية أولاد حضرتك. بالضبط هو كده. مما يؤيد إنه تيار عام متضافر ومتعاون ومقصود إنه المناهج الدراسية نفسها بدأت تتغير بما يخدم المنهج العلماني. إزاي يعني؟ شوف طبعة الكتب الدراسية سنة 90 في جميع مراحل الدراسة حتى الأزهر اختلفت عن طريقة عن طبعة المناهج الدراسية سنة 88. من ناحية ايه؟ يعني الموضوع ده من ناحية ايه؟ الموضوع ده يطول شرحه، لكن بشكل اجمالي استبعد من جميع الكتب الدراسية الايات القرآنية والاحاديث النبوية الا قليل كده، يعني من بعض الايات والاحاديث تركت كده ذرا في العيون. وفي كتاب على كل حال صدر في مصر الدكتور جمال عبد الهادي بعنوان تطوير المناهج التعليمية، شوف فيه تفصيل هذه التغييرات. طيب يعني اذا جائزة نوبل دي انا اعرف انه فعلا مسكنها مجموعة اكثر من اليهود ان لم يكونوا كلهم بيهمهم ان يسود اي نظام ما عدا الاسلام. كلامك ده مضبوط. وعلى كل حال نقول نجيب محفوظ وما من كاتب الا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. خلاص يا عم انتهى الموضوع يا سيدي. لا في ايه تاني؟ لسه في سؤال في مخي تاني. تاني؟ ايه نعم سبحان الله. بس اسمع السؤال الأول. اتفضل. انت قلت في تحليلك للرواية دي من الأول ان الكاتب بينادي بموت الإله يعني انتهاء دول الأديان، وفي نفس الكلام ده انت دلوقتي برضه في آخر حديث لزقتها للعلمانيين. يعني انت مش حاسس كده ان في تلفئة ما بين العلمانيين والشيوعية؟ والله يا اخي سؤالك ده اولا في سؤالك خطأ شديد، وهو كلمة نعم الأديان. ده خطأ يعني؟ ده حدود كلمة الأديان؟ اذا سمعت يا شيخنا، اذا سمعت اي انسان يقول كلمة الأديان اعرف انه ده تعبير خاطئ، لأن الدين واحد من آدم إلى يوم القيامة، من آدم إلى يوم القيامة الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، والدين لا يتعدد، وإنما اللي بيتعدد الرسالات، ممكن أقول الرسالات السماوية، والكتاب يتعدد، ممكن أقول الكتب السماوية، والنبي يتعدد، ممكن أقول الأنبياء والرسل، لكن كل دول بينادوا بدين واحد، وعبادة الله وحده، وإفراده بالعبودية وبأسمائه وصفاته، فيعني كلمة أديان دي خطأ، اسمه هو الدين، دين واحد. عن سؤالك انه في المبادئ اللي ظهرت في الرواية كانت بتخدم الشيوعية في فترة ظهور الرواية، لما كانت الشيوعية سائدة والشيوعية تؤمن بانه ايه، بانه لا اله والعياذ بالله. فعندما اماتت الرواية الاله كانه ينادي بانه لا اله، مات خلاص لا اله، وفي منهج الرواية ككل بيسقط الدين من الاعتبار ومن سلوكيات الإنسان. يعني إذا دخل الإنسان المسجد لبس لباس العابد المتعبد لباس الدين، ففي المسجد الإنسان بيتأثر بالمواعظ، بيتأثر بالخطب، بيتأثر بالحديث إذا سمعه، يتأثر بالقرآن، يتحرك قلبه، يلين قلبه، يشتاق الله عز وجل، يتحمس الدين، مستعد يطلع مجاهد من المسجد إلى سحب القتال في سبيل الله. ولكن بمجرد ما بيخرج بيخلع لباس الدين ويغمر في الحياة، فيبص يلاقي نفسه في وسط غير الوسط، وجو غير الجو، فتتغير مشاعره وتتبدل مشاعره، ويبدأ يسلك حياته سلوك غير ما كان في المسجد، سلوك دنيوي صرف. يعني هذا نوع من العلمانية غزة النفس. يعني لسه تقصد الآن ان الواحد هو المسجد بكل احاسيس ومشاعر معينة والدين جوه المسجد؟ نعم مش كده؟ اصبح برا، ودي هي العلمانية. ولما يخرج برا المسجد اختلفت مشاعره تماما، بيرجع ولا كان يعني لما عامل الناس بعمله مال على اساس غير الدين. فالرواية تخدم هنا الاثنين، الشيوعيه والعلمانيه، والاثنين مع الصليبيه والصهيونيه ومع الاستعمار يهمهم ان يسود اي نظام الى نظام الاسلام في مصر. يبقى اذا العلمانيه دي مش معناها تسب العلم يعني؟ لا لا ابدا. شوف يعني اقصد العلمانيه اساسا ترمي الى عزل الدين عن التاثير في الدنيا، فهو مذهب يعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية والقانونية وغيرها، بعيدا عن اوامر الدين ونواهيه. لكن بعض المراوغين يلبس على الناس ويغشهم ويقول ايه، ان المراد بالعلمانية هو الحرص على العلم التجريبي والاهتمام به، لكن تبين كذب هذا الزعم وتلبيسه على الناس، كله كذب. يعني كلمة العلمانية بالضبط تساوي اللادينية، وبإذا اتفق مع شوية أهل يبقى الرواية تخدم الاثنين. وبتعبير أدق لو قلنا اللادينية هو أدق عن العلمانية. وأقرب يعني في نظري أقرب لمغزى رواية نجيب محفوظ يا أولاد حارتنا اللادينية، إنه أمات الإله، واللادينية زي ما قلت لك التعبير أدق عن العلمانية، وهي في نفس الوقت تعبير عن الشوية. فاللادينية اللادينية تعبير عن العلمانية وتعبير عن الشوية، فالرواية خدمت الاثنين. إذا خدمة الرواية دي في فترة ما كانت الشيوعية سائدة، نعم ولا لا؟ نعم. وأصبحت الشيوعية لا تنهارت، يعني الرواية أصبح حل محلها العلمانية. وأراد العلمانية غزتنا أكثر، الشيوعية كانت أقل، العلمانية غزتنا تماما، أجلت الإعلام عن العلمانية. حتى المذيعين عندنا في التلفزيون أغلبهم بقى يقول لك والسلام عليكم ورحمة الله، يقول لك صباح الخير على خير، مساء الخير، صباح الخير. في إيه يعني؟ تغيير المنهج في مصر، عبارة وردة في موضوع مطالعة كلمة إذا لقيت أصدقائي أقول لهم السلام، أحييهم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله، غيرت في طبعة 90 وقول إذا التقيت بأصدقائي أقرأ عليهم التحية وبادرهم بالتحية. شوف يعني حتى الكلمة في رموز الإسلام استبعدوها. اقرأ كتاب تقرير المناهج، تقرير المناهج وتشوف العجب. طيب أنت كلامك ده بيدل على إن العلمانيين هم أعداء الإسلام. نعم. طيب اللي إحنا نعرفه إن أعداءنا عموما كانوا بيطمعوا في ثروات المسلمين، لكن دلوقتي يا ترى هيطمعوا فينا ليه؟ ده كله افتقر ما عدا دولة ولا اتنين. صح النوم، صح النوم يا أخ. أنت أنت فين؟ تفكر إزاي؟ الطمع في بلادنا ده شيء قديم، مش بسبب الثروات. إن كان في ثروات لا، ده للقضاء على الإسلام في عقر الغرب، لأنهم شايفين إنه الإسلام خطر بيهددهم وبيهدد مصالحهم. شوف مثلا بن جوريون الإسرائيلي يعني كله بيقول إيه؟ نحن لا نخشى الاشتراكيات، نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، فقط نخشى الإسلام، فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. ويقول إنه أخشى ما أخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد الجديد. سبحان الله. بس ده معروف إن بن ده هو رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، ودولة يهود، وأعتقد إن اليهود ده عدو تقليدي للمسلمين يعني. لا، طب ده زعماء أوروبا صرحوا كتير إنه الإسلام هو الذي يقف في وجه استعماراتهم على الشرق. عندك جلادستون رئيس وزراء بريطانيا السابق، مين؟ جلادستون. أيوة. يقول انه ما دام هذا القرآن موجود في ايدي المسلمين فلن تستطيع اوروبا السيطرة على الشرق. السلام يعني كل اسباب الاسلام بس. وكتاب في كتاب التبشير والاستعمار، كتاب ده كتاب لعمر فاروخ، يذكر انه احد الكتاب الغربيين بيقول كنا من قبل نخوف بالخطر اليهودي والخطر البلشفي والخطر الأصفر، ولكن سرعان ما أدركنا أن اليهود والشيوعيين والبلاشفة والصفر هم يقصدهم الصين لم يكونوا أعداءنا، وإنما هم أصدقونا وحلفاؤنا، ولكن الخطر الأكبر الحقيقي ضدنا كان في الإسلام وفي مقدمته وفي قدرته على التوسع. فإن الإسلام ده كلامه برضه، فإن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الغربي. يا أخي يعني أنا ملاحظ التصريحات دي كلها قديمة، والتصريحات دي يمكن لها ظروف معينة برضه، لكن دلوقتي الظروف اتغيرت أنا أعتقد كده يعني، وفي بيننا والحمد لله مودة ومحبة وصداقة ومصالح مشتركة. مش بقول لك صح النوم؟ صح النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع يا سيدي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وكمان وانت داخل عليا دلوقتي سمعتني بقرأ آية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحكاية المودة والصداقة موضوع تاني يمثل الولاء والبراء في الإسلام، وده موضوع كبير. انت لينا عرض له الكلام ده؟ أما سؤالك ان دي عن تصريحات قديمة والظروف اتغيرت، الظروف اتغيرت ده بالنسبة لنا احنا بس، اما هم ما زالوا على عدائهم للإسلام. سبحان الله. ازاي يعني؟ عندك الرئيس السابق الامريكي نيكسون عاد لسه على قيد الحياة، ذكر عنه عبد الله عزام رحمة الله عليه في كتاب له اسمه عبر وبصائر، بيقول انه نيكسون زار مخيمات اللاجئين الافغان ومد ايده ده نيكسون لشيخ افغاني يسلم عليه، فالشيخ الافغاني قبض ولم ايده ورفض ان يسلم عليه وقال له انت مشرك نجس لا اسلم عليك. في واحد شيخ مسن اخر بجواره جالس، فبيقول لنيكسون ليه اعطيته فلسطين لليهود؟ طيب ايه اللي عمله نيكسون بعد كده؟ لما رجع نيكسون الى امريكا وعقد مؤتمر صحفي والصحفيين بيسألوه ماذا اعددتم من القضية الفلانية؟ فنيكسون في ادراك كده يقول سهلة. وايه اللي عملته في القضية العلانية؟ فيقول ميسورة وسهلة. وايه اللي عملته في كذا وكذا؟ يقول كل شيء سهل. فوح الصحف وقال له كلما نسألك عن شيء يقول سهل سهل، وما ايه المشكلة؟ ايه المشكلة بالضبط؟ اين المشكلة الاساسية؟ فنيكسون يقول ايه؟ ان المشكلة الاساسية هي الاسلام، والحل لها ان نأتي بابناء المسلمين الى بلادنا كي نحقنهم بثقافتنا ونعيدهم الى بلادهم. ويجب على روسيا وامريكا، شوف يجب على روسيا وامريكا ان تتحد للحيلولة دون قيام حكم اسلامي في افغانستان. والاستشهادات باستشهادات كثيرة على اعدائهم للاسلام. بس برضه يعني بصراحة لغاية دلوقتي انا يعني مش عارفش بخطورة الموقف بالحجم اللي انت بتصوره دلوقتي. يعني لغاية دلوقتي بصراحة الخطورة مش واضحة في ذهني. يعني هل عندك